بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وارفعنا وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، واغفر لنا يا رب العالمين. أما بعد، فنستكمل بمشيئة الله سبحانه وتعالى هذه المنظومة المباركة في القواعد الفقهية. وقد سبق معنا في بداية المنظومة أن قلنا إنها عبارة عن قواعد كبرى وقواعد فرعية وقواعد أصولية وبعض المسائل والضوابط الفقهية، يعني هي أربعة أقسام. وكما قلت، الناظم رحمه الله ألفها في بداية شبابه، فتحتاج إلى شيء من الترتيب، لذلك تجدوني قد قدمت وأخرت بعض الأبيات وزدت بعض الأبيات. فتكلمنا عن ثلاث قواعد من القواعد الكبرى، وهي قاعدة الأمور بمقاصدها، وقاعدة المشقة تجلب التيسير، والقاعدة الثالثة هي قاعدة لا ضرر ولا ضرار. بقي عندنا قاعدتان من القواعد الخمس الكبرى، بالإضافة إلى القواعد الفرعية والأصولية، ننتهي منها الليلة إن شاء الله. القاعدة الرابعة هي قاعدة اليقين لا يزول بالشك، وقد جاء ذلك في كلام الناظم رحمه الله في قوله: وترجع الأحكام لليقين فلا يزيل الشك لليقين، والأصل في مياهنا الطهارة والأرض والثياب والحجارة، والأصل في الأبضاع واللحوم والنفس والأموال للمعصوم تحريمها حتى يجيء الحل، فافهم هداك الله ما يمل. وليس مشروعا من الأمور غير الذي في شرعنا مذكور، أو قبلها عفوا: والأصل في عاداتنا الإباحة حتى يجيء صارف الإباحة، وليس مشروعا من الأمور غير الذي في شرعنا مذكور. هذه القاعدة وما لحق بها هي قاعدة من القواعد الكبرى كما سمعنا، وهي قاعدة اليقين لا يزول بالشك. قبل أن نعرف هذه القاعدة، ينبغي أن نعرف مراتب الإدراك، مراتب الإدراك، وبعض العلماء يسميها مراتب العلم. ومراتب الإدراك أو مراتب العلم خمسة: الأولى اليقين، ويسمى العلم أحيانا، ثم الظن، ثم الشك، ثم الوهم، ثم الجهل. هذه مراتب الإدراك. فإذا سئلت عن شيء معين فأجبت، لا تخرج عن هذه الخمسة، إما أن تكون إجابتك بيقين أو بغلبة ظن أو بشك أو بوهم أو بجهل، تقول لا أدري. والجهل قسمان: جهل بسيط وجهل مركب. أما اليقين فهو ألا يوجد احتمال آخر فيما أدركته، لا يوجد، يعني نسبة 100%. واليقين على درجتين: الدرجة الأولى اليقين الضروري الذي يحصل ضرورة ولا يتوقف على نظر واستدلال، ويسمى العلم الضروري، كالعلم الحاصل بأحد الحواس الخمس. فإذا وضعت يدك على سطح ووصلت إليك برودته، فأنت على يقين أن هذا السطح إيش؟ بارد. هذا اليقين أو هذا العلم علم ضروري لا تستطيع أن تدفعه عن نفسك، ولم يسبقه تفكر ولا نظر. ثم النوع الثاني هو العلم المكتسب، هو علم يقيني لكنه أتى بعد تفكر ونظر. بعد ذلك كما قلنا المرتبة الثانية هي الظن، والظن هو ترجيح أحد احتمالين أو ترجيح احتمال من احتمالين ويكون أرجح من صاحبه أو أرجح من الآخر، هذا الظن. كأن تقول مثلا يعني أنت رأيت محمدا هنا في المسجد مثلا ثم اختفى عنك، ثم سئلت محمد في المسجد؟ إيش تقول؟ أظنه في المسجد، يعني الأغلب أنه إيش؟ في المسجد، لأني رأيته للتو. لكن هل عندك يقين أنه في المسجد؟ لا، ربما خرج، لكن النسبة الأكثر أنه إيش؟ موجود. ثم المرتبة الثالثة هو الشك، والشك هو ترجيح احتمالين لا مزية لأحدهما على الآخر، يعني 50% 50%. واضح؟ كأن تقول مثلا لم ترى فلانا، هو عادة يأتي لكنه لم يخبرك أنه أتى ولم تراه بعينك، ثم سئلت هل فلان موجود؟ تقول إيش؟ احتمال، 50% أنه موجود 50 غير موجود، لا أدري، ما أخبرني أنه سيأتي ولا رأيته بعيني ولا أخبرني أحد أنه رآه، ف50% يكون موجود، ممكن يكون فوق أنا ما رأيته. واضح؟ ثم المرتبة الرابعة تسمى الوهم، والوهم هو ترجيح الاحتمال المرجوح بمقابل الظن. فيقول ما كان تقول فلان موجود ثم يكتشف أنه إيش؟ غير موجود، فتقول أنا قد وهمت، المعلومة التي كانت عندي وهم. ثم يأتي بعد ذلك إيش؟ الجهل. والجهل نوعان، جهل بسيط وجهل مركب. الجهل البسيط هو عدم العلم بالشيء، عدم الإدراك. والجهل المركب هو العلم أو إدراك الشيء على غير ما هو به في الواقع، أو إدراك الشيء على غير حقيقته. فالمثال الجهل البسيط، أقول لك ماذا وراء هذا الستار أو هذا الحائط؟ تقول لا أدري، هذا جهل بسيط. الجهل المركب أن تقول وراء هذا الستار طعام، نفتح لا نجد شيء. ها؟ أنت جهلت ما في وراء هذا الستار وجهلت أنك تجهل. واضح؟ فالجهل المركب هو أن تجهل المعلومة وتجهل أنك تجهل، تظن أنك على صواب. طيب، اليقين لا يزول بالشك. إذا تعارض عندك المرتبة الأولى مع شك ماذا نقدم؟ الجواب نقدم اليقين. وهذه القاعدة هي تدل على هذا الأمر. والدليل على هذه القاعدة قول الله سبحانه وتعالى وما يتبع أكثرهم إلا ظنا إن الظن لا يغني من الحق شيئا، ويقول سبحانه وما لهم به من علم إن يتبعون إلا الظن وإن الظن لا يغني من الحق شيئا. كذلك ما في صحيح الإمام البخاري ومسلم من حديث عبد الله بن زيد رضي الله عنه قال شكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة، وهو يصلي شك أنه إيش؟ يجد الشيء في الصلاة، يعني شك أنه خرج منه ريح في الصلاة، فماذا يفعل؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. وهذا يقول الإمام النووي رحمه الله هذا الحديث أصل من أصول الإسلام وقاعدة عظيمة من قواعد الفقه، وهي أن الأشياء يحكم ببقائها على أصولها حتى يتيقن خلاف ذلك، ولا يضر الشك الطارئ عليها. قيل أن كنت في الصلاة وشككت، أنت متيقن أنك على وضوء بس حصل فيك شك هل انتقض الوضوء أم لا. الأصل إيش؟ الأصل الطهارة، لأنها آخر ما تيقنته. وإذا تيقنت بالحدث أنت متيقن أنك قد أحدثت، ولكن شككت هل توضأت أم لا، هل يجوز أن تصلي؟ لا، يجب أن تتوضأ. واضح؟ هذا المعنى الإجمالي للقاعدة. كذلك روى الإمام مسلم في صحيحه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدري كم صلى أثلاثا أم أربعة فليطرح الشك وليبني على ما استيقن. لذلك نقل الإجماع على صحة هذه القاعدة، نقله الإمام بن عبد البر وكذلك القرافي وغيرهما رحمة الله عليهما. ثم قال: وترجع الأحكام لليقين فلا يزيل الشك لليقين. الآن نأتي إلى مسائل تتعلق بهذه القاعدة، وهي ما يسمى بقاعدة الأصل في الأشياء. ما هي؟ يعني الآن إذا أردنا أن نعمل بقاعدة اليقين وأن اليقين لا يزول بالشك، طيب ما هو اليقين في الأشياء؟ ما هو الأصل فيها؟ هنا قبل أن ندخل في الخلاف في هذه المسألة ينبغي أن نحرر محل النزاع. تحرير محل النزاع على النحو الآتي: أولا، المضار والمفاسد كل ما ثبت ضرره وثبتت مفسدته فهذا ليس فيه إباحة أبدا. واضح؟ كل ما ثبت فيه ضرر أو ثبت فيه فساد فهذا كما مر معنا في قاعدة لا ضرر ولا ضرار، في قول النبي صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار، فهذا حرام لا يكون حلالا أبدا. أما إذا لم يثبت ضرره وإنما فيه يعني منفعة للإنسان، هل هو على الإباحة أم لا؟ مثلا وأنت تمشي وجدت نبتة فيها ثمرة، هل يجوز لك أن تأكل هذه الثمرة أم لا يجوز حتى يأتي دليل على جوازها؟ اختلف العلماء في ذلك. والصحيح والذي عليه جمهور العلماء أن الأصل في الأشياء الإباحة إذا كانت نافعة وليس فيها عبادة، كما سيأتينا إن شاء الله الآن. يعني الأصل في كل ما خلقه الله سبحانه وتعالى أنه مباح، والمحرم هو الذي عليه أن يأتي بإيش؟ بالدليل. فإذا اختلفت أنت ورجلا، أنت مع رجل في حكم شيء معين من الأمور الدنيوية كنوع من الطعام مثلا، بخلاف الذبائح الذي سيأتي، ليس الذبائح، النباتات مثلا أو الفواكه، أنت تقول مباح وهو يأتي يقول هذا حرام، يقول لك عطني الدليل أنه مباح، تقول لا لست أنا الذي أعطيك الدليل، الأصل في الأشياء الإباحة، أنت أعطني دليلا على أن هذا حرام، لأن الله سبحانه وتعالى يقول: قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق. الله سبحانه وتعالى يقول من حرم زينة الله. كذلك الدليل على ذلك أن الله سبحانه وتعالى امتن على عباده بخلق المخلوقات، فقال سبحانه: خلق لكم ما في الأرض جميعا. والآية إذا جاءت في سياق الامتنان تدل على الإباحة. كذلك يقول الله سبحانه: وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض. هذا الله سبحانه وتعالى لما يقول الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض، نأتي نقول هذا حرام ولا يجوز؟ إذا الله امتن عليك قال إذا أنت قلت لشخص أنا أعطيتك وقدمت لك هذا الشيء معناته إيش؟ معناته مباح، واضح؟ كذلك يقول الله سبحانه وتعالى قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس، ما عدا ذلك حلال. كذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم ما أمرتكم به فاتبعوه وما ما نهيتكم عنه فاجتنبوه عفوا وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم، وفي بعض الروايات وما سكت عنه فهو عفو، ما سكت عنه النبي صلى الله عليه وسلم أو سكت عنه الله سبحانه وتعالى فهذا عفو، يعني لا يحاسب عليه. وأيضا يقول عليه الصلاة والسلام أعظم المسلمين في المسلمين جرما من سأل عن شيء لم يحرم فحرم من أجل مسألته، وهذا يدل على أن الأشياء المسكوت عنها إيش؟ على الإباحة. إذن لما قال هنا رحمه الله والأصل في عاداتنا الإباحة حتى يجيء صارف الإباحة، ثم كذلك والأصل في مياهنا الطهارة والأرض والثياب والحجارة، يعني وهذه قاعدة متفرعة أيضا عن هذه القاعدة وهي قاعدة اليقين لا يزول بالشك، تحتها قاعدة الأصل في الأشياء الإباحة وأيضا قاعدة الأصل في الأشياء الطهارة، بمعنى أنك إذا وجدت ماء، هذا الماء مثلا هذا الماء، وأردت أن تتوضأ، الآن هذا الماء هل عندك يقين أنه طاهر؟ يقين؟ ليس يقين، ممكن يكون في شيء أنت ما ترى، صح ولا لا؟ هل نحتاج لازم نتيقن أنه طاهر أم يكفي أن نقول أن الأصل في المياه الطهارة؟ يكفي. عليكم السلام ورحمة الله. خلاص يكفي. إذا رأيت ماء لا يوجد عليه شيء، لا يوجد فيه تغير لا في لونه ولا طعمه ولا ريحه، تتوضأ منه ووضوءك صحيح، لأن الأصل في المياه الطهارة. كذلك الثياب، عندك ثوب معلق في الدولاب مثلا وشككت هل تنجس أم لا، هل يجب عليك أن تغسله؟ نقول الأصل في الثوب الطهارة، وهذا مندرج تحت قاعدة اليقين أن اليقين لا يزول بالشك، لأن عندك يقين بطهارة هذا الثوب وهو أصله، ثم حصل لك شك في تنجسه فلا يؤثر. وكذلك والأرض، النبي صلى الله عليه وسلم قال وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، إذن الأرض طاهرة، أي أرض، فإذا أتيت لتصلي تريد أن تصلي مثلا في مكان، الآن هذا المكان احتمال يكون نجس واحتمال يكون طاهر، أنت لم ترى النجاسة بعينك، هل تصلي أم لا؟ تصلي، لأن الأصل في الأراضي الطهارة، وهذا لا شك أنه من سماحة ديننا العظيم. قال ولكن والأصل في الأبضاع واللحوم والنفس والأموال للمعصوم تحريمها حتى يجيء الحل، فافهم هداك الله ما يمل. عندنا أربعة أمور الأصل فيها التحريم. الأمر الأول الأبضاع، والأصل في الأبضاع التحريم. ما هي الأبضاع؟ الأبضاع جمع بضع، والبضع في اللغة هو فرج المرأة، وكني به هنا عن الوطئ، يعني أن الأصل في النساء التحريم حتى يأتي يكون عندك يقين أن هذه المرأة تحل لك. وهذا الأمر مثاله، ما مثاله؟ رجل عنده ثلاثة نسوة، ثلاث نساء، وطلق إحداهن ثم نسي من طلق، ها؟ ترى ما يعني؟ نسي ما أدري عليه السبب شنو الله أعلم. ماذا يفعل الآن؟ كل واحد احتمال أن تكون هي المطلقة صح؟ ماذا نقول له؟ نقول له امتنع ولا تقرب واحدة من نسائك، لأن الأصل في الأبضاع التحريم، حتى متى؟ حتى تتيقن من هي التي طلقتها. مثال آخر، رجل يعيش في حي، في هذا الحي يعني لنقل مثلا 50 بيت من المسلمين، 50 بيت، في صغره إحدى نساء الحي أرضعته، ها؟ متيقن من أن إحدى نساء الحي إيش؟ أرضعته، لكنه نسيها، ما يدرون، لا يعلم أحد من هي، نسوا، هم كل واحدة ترضع الولد الثاني مثلا. فالآن كل بنات الحي في احتمال أن تكون إيش؟ أخته من الرضاعة، صح؟ هل يجوز أن يتزوج من هذا الحي؟ قال العلماء لا يجوز أن يتزوج من أي بنت في هذا الحي إذا كانت أمها موجودة في صغره. لماذا؟ لوجود احتمال أن تكون أمها قد أرضعته. أما إذا كان عائلة جت جديد لا، هذه غير داخلة، يجوز أن يتزوج منها إن شاء. لكن طالما أمها موجودة في ذاك الوقت وهو متيقن أن إحدى نساء الحي قد أرضعته، فهذا معناته إيش؟ حرمة نساء الحي. طيب إذا أرضعته امرأة في المغرب كلها بس ما يدري من، هل تحرم عليه بنات المغرب؟ ها؟ تحرم أم لا تحرم؟ الجواب لا. إذا اتسع النطاق، ها، وهو متيقن أن في امرأة أرضعته بس لا يدري أين هذه المرأة، هي موجودة في المغرب بس وأين لا الله أعلم، هل نقول له امتنع من الزواج من بنات المغرب؟ جواب لا. لماذا؟ لأن الاحتمال قد ضعف جدا حتى لا يكون له أثر، بخلاف الاحتمال في الحي الواحد، صح؟ احتمال في الحي الواحد 50 بيت احتمال كبير أن يكون واحدة من البنات أخته. أما إذا اتسع النطاق وصار 100 مرأة، 200، 50، أكثر، 500,000 أكثر، نقول لا خلاص ضعف الاحتمال فأبيح، لأننا إذا منعنا عليه الزواج من هؤلاء شق عليه ذلك. طيب لماذا لا نقول الأصل الحل، الأصل في الأشياء الإباحة وتزوج المرأة وخلاص؟ نقول لا، هذا مستثنى، الزواج مستثنى. لماذا؟ للأدلة التالية. يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما في خطبة النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، قال من ضمن الخطبة، قال إن أموالكم وإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام، كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. الأصل الحرمة حتى يكون عندك يقين أن هذه المرأة تحل لك، هذا معنى قوله والأصل في الأبضاع واللحوم والنفس والأموال المعصوبة تحريمها. إذن هذه الأبضاع واللحوم، الأصل في الذبائح الحرمة حتى يأتي دليل الإباحة. ما معنى هذا الكلام؟ معنى ذلك أنك لو مثلا اشتبه ميتة بمذكاة، يعني أنت ذبحت خروفا ووضعته بجانب خروف ميت مات بدون ذكاة، ذهبت وأتيت فاشتبه عليك، أيهما الذي ذبحته وأيهما الذي مات دون ذبح، هل يجوز أن تأكل واحدة منهما؟ الجواب لا، لا يجوز. طيب رميت صيدا وهذا الصيد طائر مثلا وقع في الماء، هل يجوز لك أن تأكله؟ ها؟ جواب لا. لماذا؟ لأنه في احتمالين، إما أن يكون مات من الرمية، وإما أن يكون مات إيش؟ غرقا. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم منع ذلك. الدليل على هذا حديث عدي بن حاتم رضي الله عنه في الصحيحين. عدي رضي الله عنه كان يحب الصيد، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أرسلت كلبك المعلم وسميت فأمسك وقتل فكل، وإن أكل فلا تأكل. يعني إذا أرسلت الكلب كلب الصيد وأمسك الصيد ولم يأكل منه فقد قتله، هذا يجوز لك أن تأكل منه. أما إذا أمسكه لنفسه وأكل منه، هذا معناته أنه إيش؟ لم يمسكه لك، أمسكه لنفسه فلا يجوز. وهذا الشاهد. وإذا خالط كلابا لم يذكر اسم الله عليها فلا تأكل، فإنك لا تدري أيها قتل. يعني إيش؟ أنت عندك كلب صيد وأرسلته على صيد فلحقته، فإذا معه ثلاث كلاب أخرى، يعني كلاب برية، وهذا الصيد أمام، لا تدري أي كلب هو الذي قتل هذا الصيد، احتمال يكون كلبك واحتمال يكون غيره، هل يجوز لك أن تأكل منه؟ جواب لا. الأصل في اللحوم التحريم. كذلك لذلك بل صرح النبي صلى الله عليه وسلم فقال: فإنك لا تدري أيها قتل، وإن رميت الصيد، هذا لا زال حديث النبي عليه الصلاة والسلام، وإن رميت الصيد فوجدته بعد يوم أو يومين وليس به إلا أثر سهمك فكل، وإن وقع في الماء فلا تأكل. لماذا؟ لأن الأصل في اللحوم التحريم. إذن يا أخوان، الأصل في الذبائح التحريم. لماذا؟ لأن الذبح والتذكية أمر عارض، والأصل عدمه، كما يقول الفقهاء: الأصل في الأمور العارضة العدم. الأصل في الأمور العارضة العدم، لأن التذكية محتملة. طيب، أنا أسألكم سؤال الآن. بلد مثل أوروبا أو غيرها من البلدان، هل يجوز أن نأكل اللحوم من المطاعم غير المسلمة أم لا يجوز؟ ها، كفار، هل يجوز أن نأكل اللحم عندهم؟ ها، ما رأيكم؟ ها، ما هو التفصيل؟ أها، طيب، عندنا حديث عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، هذا الحديث في صحيح مسلم، تقول: سئل النبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، يأتينا اللحم فلا ندري أذكر اسم الله عليه أم لا، أفنأكل منه؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: سموا الله عليه أنتم وكلوا. كيف نجمع أو نحمل حديث النبي صلى الله عليه وسلم مع القاعدة؟ عندنا القاعدة تقول الأصل في اللحوم إيش؟ المنع، حتى نعلم أنها ذبحت. مع هذا الحديث كيف نجمع بينهما؟ ما رأيكم؟ ها؟ لا، هم كانوا مسلمين، حديث عهد بإسلام، بس عائشة رضي الله عنها سألت أو نقلت من سأل أنه لا تدري هل ذكر اسم الله أم لم يذكر، فقال: أنتم سموا وكلوا. هل يصلح أن نستدل بهذا الحديث على أنه يجوز أكل اللحوم في بلاد الغرب؟ جميل، فعلى ماذا نحمل الحديث؟ أيوة، أحسنت. لا تعارض يا أخوان بين الحديث والقاعدة. لماذا؟ لأن القاعدة لما تقول الأصل في اللحوم التحريم، لا يشترط أن تتيقن من تذكية الذبيحة، لا يشترط، بل يكفي في ذلك غلبة الظن. فمثلا إذا كنت في بلد إسلامي الذبح والتذكية الشرعية فيه هي السائدة، ودخلت مطعما، هل يجوز أن تأكل من اللحم؟ نعم. هل أنت رأيت الذبح بعينك؟ هل متيقن 100% أن هذا لحم مذبوح؟ لا، ليس متيقنا، وإنما عندك إيش؟ غلبة ظن وليس يقينا. هل يكفي غلبة الظن؟ الجواب نعم. إذن الأصل في اللحوم التحريم ما لم يأتي يقين أو غلبة ظن، لا يشترط اليقين. يعني أنت دخلت عند إنسان مسلم حتى لو في بلاد الغرب أو في بلاد المسلمين وقدم لك لحما، أنت عندك 100% أن هذا حلال؟ مو 100% صح؟ لكن هذا مسلم، والمسلم الأصل فيه السلامة وأنه يذبح أو لا يشتري إلا ممن يذبح، فيكفي ذلك، لأن الله سبحانه وتعالى يقول لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. مو معقولة أشترط أن ما أكل لحم إلا لما أراه بعيني، صح ولا لا؟ ولكن إذا غلب العكس، مثل بلد لا يوجد فيه ذبح بالذكاة الشرعية، لا يوجد، إذا كان غير مسلم ما يذكي، إما صعق أو حرق أو غرق أو مكائن ونحو ذلك، فلا نقول نستدل بحديث عائشة رضي الله عنها، لأن حديث عائشة محمول على غلبة الظن. واضح يا أخوان؟ أما إذا كان بلد أغلب أهله ليسوا من أهل الكتاب مثلا، كأهل بوذا مثلا، البوذيين أو اللادينيين أو من أهل الكتاب ولكن لا يذبحون، لا يوجد أصلا، بل ربما بعض البلدان يكون القانون يمنع، في بعض البلدان هناك قانون يمنع من الذبح الشرعي، هذا الأصل فيه التحريم أم الإباحة؟ تحريم، حتى يغلب على ظنك أنه إيش؟ أنه قد ذبح. طيب، ثم قال رحمه الله: والنفس والأموال المعصوم. كذلك الأصل في الأنفس الحرمة، ولا يجوز أن تمس نفس إنسان سواء كان مسلما أو كافرا، والمسلم أشد، قد قال الله سبحانه وتعالى: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. والأموال كذلك، الأصل في الأموال التحريم، لا يجوز لك أن تأخذ من مال أخيك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل لك من مال أخيك إلا ما طابت به نفسه. ويقول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. فهذا الأصل في الأموال التحريم. إذن والأصل في الأبضاع واللحوم والنفس والأموال للمعصوم تحريمها حتى يجيء الحل، فافهم هداك الله ما يمل. والأصل في عاداتنا الإباحة حتى يجيء صارف الإباحة، تكلمنا عنه. وليس مشروعا من الأمور غير الذي من شرعنا في شرعنا مذكور. هنا قاعدة أخرى، وهي قاعدة الأصل في العبادات المنع والتحريم. لما نقول الأصل في الأشياء الإباحة، هذا في غير العبادات، يعني في طعام، في شراب، في معاملات، كلها الأصل فيها الإباحة، حتى يأتيك دليل على ذلك. أما في العبادات، فإذا أتى رجل وقال: يا أخوان، أنا عندي عبادة جديدة، نريد أن نتعبد الله بعبادة إيش؟ جديدة، هل يجوز له ذلك؟ قل: لا، ممنوع. الأصل في العبادات إيش؟ المنع، حتى تأتينا بدليل على أن هذه العبادة إيش؟ مشروعة. واضح؟ وإذا لم تأتي بدليل فقد فعلت بدعة. وقد قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. إذن عندنا أمران: عادات وعبادات. العادات والأمور الدنيوية ائت بالجديد وافعل ما تشاء وأبدع واخترع وطور وتقدم وافعل ما شئت، لست ممنوعا بل مرغب في ذلك، إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه. أما في العبادة فلا إبداع ولا جديد في العبادات. العبادات هي ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم. واضح يا أخوان؟ إذن لما يقول فلان لما دين الإسلام دين رجعي، هل هذا كلام صحيح أم غير صحيح؟ رجعي أم غير رجعي؟ نقول في العبادات نعم رجعي ونفتخر بذلك، في العبادات وفي الشرائع نعم نحن رجعيون. أما في التقنيات وفي الدنيا وفي الأمور الدنيوية هل نحن رجعيون؟ أبدا، ديننا ليس رجعيا، بل يحثنا، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل الأفكار الجديدة. ألم يقبل من سلمان فكرة الخندق ولم يكن يعرفها النبي صلى الله عليه وسلم؟ هذا اختراع. وكان يقبل الآراء الجديدة. ألم يقبل من اقترح عليه أن يكاتب الملوك فقيل له يا رسول الله إنهم لا يقبلون كتابا إلا بختم، فصنع خاتما واتخذ خاتما ولم يكن يعرفه عليه الصلاة والسلام. كذلك لما قيل له يا رسول الله إن لا نسمع صوتك، فأمر بأن يبنى له محراب منبر من 3 درجات. إذن في الأمور الدنيوية كان منفتحا عليه الصلاة والسلام. وصحابته من بعده عمر بن الخطاب رضي الله عنه ماذا فعل؟ ما فعل أشياء كثيرة، دون الدواوين. يعني إيش دون الدواوين؟ يعني رتب المعاشات والرواتب، جعل هناك ديوان للجيش وديوان للجند وديوان وكان يوزع على الصحابة رواتب، ما كان معروف هذا في عهده عليه الصلاة والسلام. واتخذ التاريخ الهجري، وهو أول من سن التاريخ الهجري، ما كان معروف التاريخ الهجري أنه يبدأ بمحرم، ما كان يعرفونه، ووقته من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. كل هذه الأمور أمور دنيوية، ولكن لم يأتي واحد من الصحابة وأتى بعبادة لم يكن يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم أبدا. ما في واحد أتى بصلاة جديدة ولا بهيئة جديدة في الصلاة ولا بنوع معين أبدا، بل كانوا يحاربون ذلك ويمنعونه. إذن والأصل في عاداتنا الإباحة حتى يجيء صارف الإباحة، وليس مشروعا من الأمور، يعني أمور الدين والشرع والعبادة، غير الذي في شرعنا مذكوري. هذه القاعدة الرابعة. أما القاعدة الخامسة وهي قاعدة العادة محكمة، وهذه خامس القواعد الخمس الكبرى، وهي قد قال عنها المصنف رحمه الله: والعرف معمول به إذا ورد حكم من الشرع الشريف لم يحد. وهذا البيت طبعا أخره أنا قدمته، وهذا الترتيب إن شاء الله يا أخوان لعلي إلى الآن أنا لا زال مخطوطا ولازم أرتب المنظومة، لأني إن شاء الله سأخرجها مرتبة ومزيدة في بعض الأبيات، فإذا انتهت إن شاء الله لعلي أرسل الأخوان يرسلون لكم نسخ إما PDF أو ورقي بإذن الله تعالى. والعرف معمول به إذا ورد حكم من الشرع الشريف لم يحد، وهذه القاعدة الخامسة وهي قاعدة العرف أو قاعدة العادة محكمة. ما هي العادة؟ العادة هي في اللغة العربية هو الدأب والاستمرار. تقول هذا شيء عادي، يعني أفعله دوما، وسميت بذلك، سميت العادة عادة لأن صاحبها يعود إليها دائما يعاودها، فقيل هذه عادة. وفي العادة في الاصطلاح عرفها القرافي رحمه الله إمام القرافي بقوله: العادة غلبة معنى من المعاني على الناس. والعرف اختلف فيه هل هو مثل العادة أم يختلف، فقيل هو مرادف للعادة، وقيل هو أعم من العادة رحمكم الله، وقيل هو أخص من العادة. وعلى كل حال لا نريد الدخول في التفصيل التفريق بين العرف والعادة، وعلى كل حال المعاني متقاربة بينهما، وهو يعني الأمر المستقر الذي تعارف عليه الناس. إذن هذه القاعدة ماذا تقول؟ تقول أن العادة والعرف يرجع إليه إذا لم يوجد هناك نص شرعي. ما أمثلة هذه القاعدة؟ أمثلتها كثيرة جدا. مثلا نفقة الزوج على زوجته واجبة أم لا؟ واجبة. كم؟ هل هناك تحديد؟ لا يوجد تحديد. ما مرجعنا في ذلك؟ العرف. فنقول العرف هو الذي يحكم بيننا. فننظر أمثال هذا الرجل وهذه المرأة، هذا الرجل مثله كم يعطي مثل هذه المرأة في نفس طبقتهم ونفس بلادهم ونفس مجتمعهم؟ يقول العادة يعطيها مثلا 100 أو 200 في الشهر أو في الأسبوع، خلاص يعطيها مثله. ما الدليل على ذلك؟ الدليل على ذلك ما روى البخاري في صحيحه عن أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها قالت، قالت هند أم معاوية رضي الله عنه، وهي هند بنت عتبة، يا رسول الله، طبعا بعدما أسلمت، هي أسلمت هي وزوجها رضي الله عنه، يا رسول الله إن أبا سفيان رجل شحيح لا يعطيني ما يكفيني وولدي، فهل علي جناح أن آخذ من ماله سرا؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم خذي أنت وبنوك ما يكفيك بالمعروف. فأباح لها النبي صلى الله عليه وسلم أن تأخذ من ماله فقط بالمعروف. هل حدد لها المعروف؟ لم يحدد، لأن هذا يرجع ليش؟ لكل يعني مجتمع، بل حتى ربما في البلد الواحد قد يكون حي أو منطقة أو مدينة يختلف عن إيش؟ عن مدينة أخرى، أو بلد يختلف عن بلد. فيرجع للعرف إذا لم يوجد في الشرع تحديد. ومن أدلة هذه القاعدة التي استدل بها العلماء قول الله سبحانه وتعالى خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. قال الإمام ابن عطية رحمه الله في تفسيره قوله تعالى وأمر بالعرف معناه بكل ما عرفته النفوس مما لا ترده الشريعة، وقال سبحانه وتعالى وعاشروهن بالمعروف. كذلك العرف يدخل أيضا في الصداق، مثلا الصداق يعني المهر تحديده يرجع إلى إيش؟ إلى عرف أهل البلد. كذلك اللباس، اللباس تحديده أيضا يرجع إلى أهل البلد، ولكن بشروط سنعرفها إن شاء الله تعالى. والدليل على ذلك أيضا قول ابن مسعود رضي الله تعالى عنه، وقد حسنه الحافظ ابن كثير وغيره، قال ابن مسعود رضي الله عنه ما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن، وما رآه المسلمون قبيحا فهو عند الله قبيح أو سيء، وما رآه المسلمون سيئا فهو عند الله سيء. وهذا كما قلنا رواه أحمد في المسند وحسنه الحافظ ابن كثير رحمه الله. طيب العرف يعمل به ولكن بأربعة شروط ينبغي أن نعرفها. ليس كل عرف معتبر، لابد أن يكون له شروط. ما هي هذه الشروط؟ الشرط الأول ألا يخالف نصا شرعيا، ألا يخالف نصا شرعيا. على سبيل المثال جرى العرف في هذه البلدان أن تخرج المرأة كاشفة هل تأتي المرأة تقول أنا سأعمل بالعرف وسألبس مثل نساء هذه البلاد، هل هذا مقبول؟ أبدا. لماذا؟ لأن هذا يصادم ويخالف الشرع. إذن هذا الشرط الأول وأهم شرط، ألا يخالف العرف إيش؟ نصا شرعيا. فإذا خالف النص الشرعي فلا عبرة بالأعراف ولا بالعادات ولا بأي شيء من ذلك. كذلك المبالغة في المهور، هذا يخالف النص الشرعي. نعم، المهر إذا كان في حدود المتوسط يرجع للعرف، أما إذا صار فيه مبالغة وفيه إرهاق وإثقال لكاهل الشباب فهذا لا يخالف ويرد. إذن هذا هو الشرط الأول. الشرط الثاني أن يكون العرف مضطردا مستمرا. يعني إيش؟ يعني ما يكون عرف عارض هكذا، لابد أن يكون عرفا حقيقيا. يعني مثلا تأتي امرأة وتقول لزوجها زوج جارتي يعطيها في الشهر 2000 يورو، أنت لازم تعطيني 2000 يورو في الشهر، أنت مو تريد تنفق عليه بالعرف، جارتنا تأخذ 2000، هل هذا مقبول؟ لا، نقول هذا العرف إيش؟ فقط عند جارتكم. يعني أنا سأبحث عن رجل يعطي زوجته 10 يورو ويعطيك 10 يورو، إذن خلاص فلا، ما هذا غير معتبر. فالعرف لا يعتبر إلا إذا كان إيش؟ مضطردا. ما معنى مضطردا؟ منتشرا عند الجميع، واضح؟ مقبولا ومنتشرا ومعروفا عند الجميع. الشرط الثالث أن يكون العرف مقارنا لإنشاء التصرف، يعني موجودا الآن. فهناك أعراف قد انتهت، صح؟ يعني اللباس مثلا قبل 100 سنة كان هناك لباس معين عند الناس، انتهى زمانه. هل نأتي الآن ونقول نلبس هذا اللباس؟ قل له هذا عرف إيش؟ عرف قد انتهى. فمن شروط العرف لا يكفي فقط أن يكون مضطردا، بل أن يكون إيش؟ مقارنا للتصرف. الشرط الرابع ألا يتعارض مع التقييد بخلافه. مع التقييد بخلافه، ما معنى هذا الكلام؟ معنى هذا الكلام أنه لو شرطت المرأة مقدارا معينا من المال، أو شرط الرجل ذلك، مثلا الرجل شرط في العقد وقال أنا من الآن أقول لن أزيد في النفقة على مثلا 100 يورو، مثلا الله أعلم كم هنا، لكن مبلغ من المال، وحصل عرف أن لا يعطى 200، هل نرجع للعرف أم لشرطه؟ لشرطه إذا كان كافيا. كذلك المرأة، امرأة تقدم لها رجل قالت لكن عندي شرط أن تعطيني في الشهر نفقة مثلا 500 يورو أو 600 يورو مثلا، فالعرف تأخذ 200 فقط، هو وافق على هذا الشرط، هل نرجع للشرط أم للعرف؟ نرجع للشرط. إذن هنا لا نعتبر العرف. إذن العرف لا يعتبر إلا بهذه الشروط الأربعة. لذلك أضفت بيتا على البيت الذي ذكره المصنف فيه هذه الشروط الأربعة، وهي بعدما قال المصنف رحمه الله والعرف معمول به إذا ورد حكم من الشرع الشريف لم يحد، قلت هذا إذا قارن ثم اضطرد ما لم يخالف شرعنا أو قيد. مرة أخرى، هذا إذا قارن ثم اضطرد، أن يكون مقارنا وأن يكون مضطردا، ما لم يخالف شرعنا أو قيد، ما لم يخالف أو يقيد. هذه الشروط الأربعة هي شروط العمل بالعرف. الآن انتهينا بفضل الله من القواعد الخمس الكبرى وما تيسر من أمثلتها ومسائلها. نأتي الآن إلى القواعد الفرعية التي تأتي بعد القواعد الكبرى. المصنف رحمه الله ذكر من هذه القواعد سبعة قواعد، ذكر سبعة قواعد من القواعد الفرعية المتفرعة عن القواعد الكبرى، أو لتكون مستقلة لكنها أقل من القواعد الكبرى. والقواعد الفرعية كثيرة، قد تصل إلى 40 قاعدة، 40 وربما 50 أحيانا، لكن الذي ذكره المصنف هنا سبع فقط. أيضا جمعتها ورتبت، أعدت ترتيبها في المنظومة من جديد. ما هي هذه القواعد؟ القاعدة الأولى هي قوله: وكل ما نشى عن المأذون فذاك أمر ليس بالمضمون. نستطيع أن نعبر عن هذه القاعدة بقولنا: المترتب على المأذون غير مضمون، المترتب على المأذون غير مضمون. ما مثال هذه القاعدة؟ مثالها رجل لم يجد الماء فتيمم للصلاة وصلى، ثم حضر الماء بعد الصلاة، هل يعيد الصلاة؟ ها؟ لا يعيد الصلاة. لماذا؟ لأنه قد فعل أمرا مأذونا فيه، فلا يترتب عليه ضمان، لا يترتب عليه إيش؟ عليه ضمان. كذلك لو كان رجل يعمل مع السلطان جلادا يطبق الحدود الشرعية، وأتى رجل قد قذف إنسانا رماه بالزنا وانطبقت عليه الشروط، ما حكمه في الشريعة؟ يجلد كم؟ ها؟ 80 جلدة. جلده هذا الجلاد وفق الشروط، فمرض هذا المجلود وطالب الذي جلده بتعويض، هل يعطى تعويض؟ لا يعطى تعويض، لأن القاعدة تقول: المترتب على المأذون غير مضمون. هذا مأذون له في ضربه أم غير مأذون؟ مأذون له، فلا يضمنه. أما لو ضربه اعتداء يضمن أم لا يضمن؟ يضمن. واضح؟ إذن هذا معنى قول المصنف رحمه الله: وكل ما نشأ عن المأذون فذاك أمر ليس بالمضمون. وأمثلة هذه القاعدة كثيرة جدا. من أمثلتها مثلا: من توضأ وهو صائم فنزل من غير قصد شيء من الماء في فمه، هل يفطر أم لا يفطر؟ لا يفطر، لأنه مأذون له في الوضوء، فما ترتب على هذا الشيء من حيث لا يقصده لا يضمنه. دليل هذه القاعدة نوعان، أو لها دليلان. ما الدليل على أن المترتب على المأذون غير مضمون؟ دليلان. الدليل الأول ما في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا ينظر إليه من فتحة في باب النبي صلى الله عليه وسلم، يعني الرسول عليه الصلاة والسلام كان معه مشقص، والمشقص هو مشط في طرفه شيء مدبب يعني مثل الخنجر هكذا، والنبي عليه الصلاة والسلام يسرح شعره أو كذا، فانتبه فإذا رجل إيش ينظر من، طبعا الأبواب قديما ليست مثل الآن، في فتحات تكون، فإذا رجل قد ألصق وجهه بالباب ينظر في بيت النبي صلى الله عليه وسلم، فذهب له النبي صلى الله عليه وسلم ومعه إيش المشقص، فهرب الرجل، فقال عليه الصلاة والسلام: لو ضربته لا أضمنه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام، يعني لو من فعل هذا فضرب فلا ضمان له، يعني لا يضمن، لو فقأ عينه فعينه هدر. لماذا؟ لأنه تعدى على حدود الغير. الدليل الثاني دليل عقلي، وهو أنه لا يعقل أن يؤذن لك في الشيء ثم يطلب منك إيش؟ ضمانه. يعني رجل دعاك لتأكل في بيته، دعاك قال تفضل أنا عندي طعام أذنت لك في أن تأكله فأكلت، ثم قال لو سمحت ادفع الحساب، هل يصح هذا؟ لا يصح، تقول له ما يجوز، لأن أنت أذنت لي بالأكل، أنت من الأول قول لي ادفع الحساب، لأن ما راح أكل يعني. فعقلا لا يستقيم أن يؤذن لك في شيء ثم إيش؟ ثم تؤمر بالضمان. إذن هذه هي القاعدة الأولى. القاعدة الفرعية الثانية، وهي قوله رحمه الله: وسائل الأمور كالمقاصد واحكم بهذا الحكم للزوائد. ونستطيع أن نعبر عن هذه القاعدة بقولنا: الوسائل لها أحكام المقاصد. الوسائل لها أحكام المقاصد. وهذه القاعدة قاعدة مهمة، وهي تعني أن كل ما كان وسيلة إلى شيء فإنه يأخذ حكم هذا الشيء. مثلا إذا كان الشيء واجبا ولا وسيلة لفعله إلا هذه، تكون هذه الوسيلة إيش؟ واجبة. على سبيل المثال، ما حكم ستر عورة الإنسان؟ يجب، يجب أن يستر الإنسان عورته. فإذا لم يكن عنده ما يستر عورته مثلا، وهناك من يبيع لباسا ليستر العورة بثمن معتدل، ما حكم شراء هذا اللباس؟ يكون واجب، لأنه وسيلة إلى واجب، فما كان وسيلة إلى شيء أخذ حكمه. ويعبر عنها بتعبير آخر فيقال: ها، ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. فمن أمثلتها وجوب شراء ما يستر به الإنسان عورته. مثال آخر: حضر وقت الصلاة ولا ماء، لا يوجد ماء، ويباع بمكان قريب الماء، ما حكم شراء الماء؟ واجب. لكن عادة إذا لم يكن هناك حاجة للوضوء، ما حكم شراء الماء؟ مباح. لكنه لماذا صار واجبا؟ لأنه لا يصح الصلاة إلا به، فيجب أن أشتريه. ولكن قال العلماء: إذا بيع بثمن إيش؟ معتدل، يعني لا يستغلون حاجة الناس فيبالغون، إذا بالغوا لا يشترى، لا يشترى منهم ذلك. واضح؟ كذلك مثال آخر: الحج، ما حكم الحج؟ ركن من أركان الإسلام، صح؟ هل تستطيع أن تحج بدون سفر؟ ما تستطيع. ما حكم السفر في هذه الحالة؟ أصبح السفر إيش؟ واجبا. ولا تستطيع أن تسافر إلا بجواز سفر، ما حكم إخراج جواز سفر؟ يصبح واجب. ولا يمكن أن تصدر جواز سفر إلا أن تصور صورة، ما حكم الصورة؟ وهكذا. كل شيء يجعلك تفعل الحج الذي هو واجب ولا يمكن أن تتركه يكون إيش؟ يكون واجبا. قل ما شئت من الأشياء، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. بالمقابل، ما لا يتم الحرام إلا به فهو حرام، أو وسيلة المحرم محرمة. مثاله: رجل سافر ليزني والعياذ بالله، ما حكم سفره؟ حرام، رغم أن السفر ربما جالس بجنب الذي يريد أن يذهب الحج مثلا، جنب الكرسي، هذا سفره واجب وهذا سفره حرام، لأن هذا وسيلة إلى واجب وهذا وسيلة إلى إيش؟ إلى حرام. كذلك قد يكون مستحبا، كأن يسافر الرجل ليصل أرحامه، ما حكم السفر؟ مستحب. إذن السفر وسيلة، أخذ حكم إيش؟ حكم الغاية أو المقصد. لذلك يقول هنا وسائل الأمور كالمقاصد. كالمقاصد يعني في أحكامها، تأخذ حكم المقاصد. واحكم بهذا الحكم للزوائد. ما معنى الزوائد؟ الزوائد هي ما يتبع المقصد، ما يتبعه. فعلى سبيل المثال الآن إذا أراد الإنسان أن يصلي، مقصده أن يصلي في المسجد، عندنا أمران، عندنا وسيلة الحضور إلى المسجد إما مشي أو ركوب سيارة أو أيا كان، هذه الوسيلة يؤجر عليها أم لا يؤجر؟ يؤجر عليها صح؟ لماذا؟ لأنها وسيلة إلى طاعة وعبادة، فيؤجر عليها وتكون كالعبادة تماما، وهذا من فضل الله أنك تؤجر من حين ارتدائك الملابس حتى تخرج للصلاة. إذا قمت تتوضأ وترتدي الملابس لتذهب للصلاة يبدأ العداد إيش؟ يعد عداد الحسنات. بالمقابل رجوعك من المسجد إلى البيت كذلك، وهذا هي الزوائد. واحكم بهذا الحكم للزوائد يعني ما يتبع المقصد بعد أدائه، كالرجوع من الحج. كما أن السفر للحج تؤجر عليه، كذلك الرجوع من الحج إيش؟ تؤجر عليه. الذهاب لطلب العلم، حضور درس تؤجر عليه، كذلك الرجوع من الدرس تؤجر عليه، إلى آخر ذلك. واضح؟ هذه هي القاعدة الثالثة. القاعدة الثانية عفوا، القاعدة الثالثة، وهي في قوله رحمه الله ومن مسائل الأحكام في التبع يثبت لا إذا استقل فوقع. هذه القاعدة نستطيع أن نعبر عنها بقولنا يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا، يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا، أو يغتفر، تعبير آخر عن القاعدة يقول يغتفر في التابع ما لا يغتفر في الأصيل. ما معنى هذه القاعدة؟ الآن ما حكم بيع الشيء المجهول؟ لو أتيتك بصندوق، هذا الصندوق أنت لا تعلم ما الذي فيه، وقلت لك ادفع 10 دنانير مقابل الصندوق الذي داخل الصندوق، هل يجوز هذا؟ لا يجوز. لا، تقول له أخبرني، يقول لك لا أخبرك، ادفع وأنت وحظك، هل يجوز؟ لا، نقول هذا حرام، لأن الجهالة في المبيع إيش؟ لا تجوز. طيب عندنا جمل ناقة حامل، هل يجوز أن تشتري ما في بطنها؟ تقول أنا أريد أن أشتري ما في بطن هذه الناقة، هاك 100 وإذا ولدت أجي أخذها، هل يجوز؟ لماذا؟ ما تدري، ربما يموت ينزل ميتا، ربما يكون ذكر، ربما يكون أنثى، ربما يخرج مشوه، فيها جهالة أم لا؟ نعم، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن حبل الحبلة، يعني أن يشتري إنسان ما في بطنها. طيب ما حكم شراء الناقة الحامل؟ ناقة حامل هل يجوز أن تشترى؟ طيب في بطنها مجهول، تأتي هنا هذه القاعدة، فنقول يثبت تبعا أو يجوز تبعا ما لا يجوز استقلالا. بيع الحمل لا يجوز استقلالا ولكن يجوز تبعا، تمام؟ الآن شراء منزل، المنزل هل فيه أشياء مجهولة؟ نعم، في الأساس كله مجهول صح؟ أساسات المنزل مجهولة لا تراها، هل يجوز شراؤها؟ جواب نعم، لأنه يثبت تبعا ما لا يثبت ما لا يثبت استقلالا. كذلك مثال آخر، هل يجوز للإنسان أن يوقف وقفا على نفسه؟ وقف يقول فقط يستفيد منه أنا، هل يجوز؟ ما يجوز، لأن أنت ملكك توقف على نفسك. طيب إذا أوقف الإنسان بيتا للفقراء ثم مر الزمن وأصبح هو فقيرا، هل يجوز له أن ينتفع بالوقف أم لا يجوز؟ لا، رغم أننا قلنا أنه لا يجوز أن يوقف على نفسه، يعني عنده دكان وقال هذا الدكان وقف لله تعالى تصرف أمواله على الفقراء، هو لا يجوز أن يأخذ منه لأن صدقة، هل يجوز الإنسان يتصدق ويأخذ من صدقته؟ لا. طيب إذا افتقر هو بعد مدة وأصبح فقيرا من الفقراء، يجوز أن يأخذ أم لا؟ يجوز، رغم أنه هو الذي أوقف هذا الدكان. فنقول يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا، أعطي لا لأنه فلان الذي أوقف، وإنما لأنه أصبح تابعا لمجموعة الفقراء. واضح يا أخوان؟ طيب هذه القاعدة الثالثة. القاعدة الرابعة قوله رحمه الله، طبعا مع اختلاف الترتيب لكن أنا رتبتها هكذا، معاجل المحظور قبل آنه قد باء بالخسران مع حرمانه. ونعبر عن هذه القاعدة بقولنا من استعجل شيئا قبل أوانه عوقب بحرمانه، من استعجل شيئا قبل أوانه عوقب بحرمانه. وذلك مثالها من قتل مورثه، من قتل مورثه، كأن يا رجل يقتل أباه، هل يرث؟ لا يرث، ولأن القاعدة تقول من استعجل شيئا قبل أوانه عوقب بحرمانه. وقد استدلوا بحديث ليس للقاتل من الميراث شيء، ولكن هذا الحديث في إسناده ضعف، ولكن معناه صحيح، وقد أجمع العلماء على معناه، على أن القاتل لا يرث. كذلك يستدل لهذه القاعدة بقول النبي صلى الله عليه وسلم في الأضحية، الأضحية بعد الصلاة، فمن ذبحها قبل الصلاة فهي صدقة من الصدقات، ومن ذبحها بعد الصلاة فهي أضحية متقبلة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فمن استعجل ذبح الأضحية قبل وقتها عوقب بحرمان فضلها. كذلك من أخرج زكاة الفطر قبل رمضان، على خلاف بين أهل العلم في متى يبدأ وقت جواز إخراج زكاة الفطر. طيب يستثنى من هذه القاعدة مستثنيات، يجوز فيها تعجيل الشيء ولا يحرم منه الإنسان. من يعطينا هذه المستثنيات؟ ما الشيء الذي يجوز تعجيله قبل وقته وأوانه؟ ها؟ ها؟ نعم أحسنت، تزويج البكر. كيف؟ إيه لا، هو ما في وقت محدد لا يجوز تعجيل، لا يجوز فيه تعجيل الزكاة، تعجيل التزويج، لكن مثاله تعجيل الزكاة. الزكاة متى تجب على الإنسان؟ إذا مضى الحول، صح؟ هل يجوز دفع الزكاة قبل الحول أم لا يجوز؟ يجوز أم لا؟ يجوز، بشرط أن يكون قد بلغ مالك إيش؟ النصاب. هذا مستثنى من هذه القاعدة، مستثنى من قاعدة من استعجل شيئا قبل أوانه عوقب بحرمانه. طيب الذي عجل الزكاة، أي الذي عجل زكاته ثم نقص ماله عند الحول، ماذا يفعل؟ يعني رجل عنده 1000 دينار وحال الحول عليها، كم 1000 دينار كم فيها من الزكاة؟ 25 دينار. قبل أن يحول الحول بشهرين عجل الزكاة، دفع كم؟ 25. طيب، ثم لما جاء الحول فإذا الألف هذه قد صارت 900 دينار، كيف الزكاة اللي سبقتها؟ صحيحة. هل يقول يا فقير أعطني الجزء الزائد هذا؟ لا. طيب، الحالة الثانية إذا ربح بماله، دخل على ماله ربح وأصبحت الألف 1200، وهو قد أخرج عن كم؟ عن 1000، ماذا يفعل؟ خلاص ما يدفع؟ يدفع أم لا يدفع؟ أحسنت، يدفع عن الزيادة فقط، يدفع عن الزيادة. طبعا هذه إذا كانت الزيادة نشأت من المال، لا مال مستقل مثل أرباح عن المال، والربح يتبع أصله، فهنا يدفع عن الله. وإذا بقي الألف كما هي خلاص، واضح؟ فإذا هذا من المستثنيات هذه القاعدة. إذن من استعجل شيئا قبل أوانه عوقب بحرمانه. القاعدة الخامسة وهي قوله وكل مشغول فلا يشغل مثاله المرهون والمسبل، وهذه القاعدة نعبر عنها بقولنا المشغول لا يشغل، المشغول لا يشغل. وقد ضرب المصنف رحمه الله مثالين لها. المثال الأول الرهن، العقار أو العين المرهونة لا يجوز بيعها. لماذا؟ لأنها مشغولة بإيش؟ بالرهن، ولا يجوز إشغال المشغول لأنها مشغولة بالرهن، فلا تشغل بغير ذلك، فلا يجوز تأجيرها ولا بيعها ولا التصرف فيها. كذلك المسبل، والمسبل ما هو؟ الموقوف، الوقف. إذا أوقفت دارا فليس لك أن تبيعها وليس لك أن تؤجرها. كذلك إذا أجرت دارا لا يجوز لك أن تؤجرها مرة أخرى في نفس الوقت، هل يجوز ذلك؟ لا، لأن المشغول لا يشغل. أنت أجرت سيارة لشخص مثلا لمدة شهر، ثم أتاك رجل قال أريد السيارة فأجرت، قال أنت أيضا أؤجرك إياها يلا، هل يجوز ذلك؟ لا، لأن المحل مشغول والمشغول لا يشغل، كالرهن والوقف وكذلك السيارة أو العقار أو العين المؤجرة لا تؤجر مرة أخرى في نفس الوقت. أما إذا انتهى الوقت فلا إشكال في ذلك. القاعدة السادسة والوازع الطبع عن العصيان كالوازع الشرعي بلا نكران. ما معنى هذا الكلام؟ هذا الكلام يعني أن الوازع الطبعي يغني عن الوازع الشرعي، الوازع الطبعي يغني عن الوازع الشرعي. معنى ذلك أن الله سبحانه وتعالى جعل في نفس الإنسان وازعا. ما معنى الوازع؟ ما معنى الوازع؟ ما يسمى بالضمير أو ما يسمى بالدافع الشرعي أو الدافع الداخلي. والوازع نوعان، وازع شرعي ووازع إيش؟ طبعي. مثلا الذي يدفعنا للصدقة وازع شرعي أم طبعي؟ شرعي، صح؟ لأن الإنسان بدون الشرع لا يعطي الناس الفلوس، صح؟ لأن أنت ترى الكفار لا يتصدقون على الناس، صح ولا لا؟ ما يتصدق، يعني إلا إذا كان يحب شيء معين، أو يعني بعضهم، ليس كلهم، ليس كلهم. أما المسلم يدفعه للصدقة إيش؟ وازعه الشرعي. كذلك الصوم مثلا، الصوم في النهار الطويل في رمضان، هل الوازع فيه طبعي أم شرعي؟ هل النفس تحب الصوم؟ لا. ما الذي يجعلك تصوم؟ الشرع. لذلك ما كان من العبادات، نرجع الآن إلى قاعدة المصالح، ما كان فيه مصلحة لك ولكن نفسك وطبعك لا يقبله، تجد الشرع يحثك عليه حثا، ويكثر من النصوص الشرعية التي تدفعك إليه، وكذلك يكثر من النصوص الشرعية التي تحذر من تركه. مثال ذلك الزنا. الزنا أمر علم الله سبحانه وتعالى أن فيه مفسدة على البشرية، صح ولا لا؟ لا شك. ولكن في نفسنا وفي وازع في داخل الإنسان ما يدعوه إلى الزنا، صح ولا لا؟ هل تركنا الله لنفسنا؟ لا. كثير من النصوص الشرعية: ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة، وقال سبحانه: ولا تدعوا مع الله إلها آخر، والذين لا يدعون مع الله إلها آخر، ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق، ولا يزنون، ومن يفعل ذلك يلقى أثاما، يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا، إلى آخره، إلى آخره. الآن الزنا أمره خطير ولكن النفس تريده، فكثير من النصوص عندنا حد الزنا، حد الزنا، حد الرجم للثيب وحد الجلد للبكر. ولم يكتفي ربنا سبحانه بتحريم الزنا، بل حرم كل ما أدى إلى الزنا. مثلا مثل إيش؟ حرم إطلاق البصر، قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم، وحرم على المرأة أن تخرج إيش؟ متبرجة، وحرم عليها أن تخرج متعطرة، وحرم الخلوة بالنساء، وحرم مصافحة النساء. لاحظ كل هذا، كل هذا فقط حماية المجتمع من إيش؟ من الزنا. طيب قد يقول قائل: لماذا إذن خلق الله سبحانه وتعالى فينا الشهوة؟ وهذا بعض الشباب قد يقوله: أنا لماذا عندي شهوة إذن؟ كان الله سبحانه ريحني ونزع الشهوة وخلاص. ما رأيكم؟ ها، ميل كل جنس إلى الآخر مركب في البشر. كيف قد يقول قائل، أنا سمعت من بعض الشباب، كيف الله سبحانه وتعالى يركب فينا حب الجنس الآخر ثم يمنعنا من الزنا؟ ما رأيكم؟ ما الجواب؟ ها؟ نقول سببه أمران. الأمر الأول استمرار البشر. هل يعقل استمرار البشر بدون ميل جنس إلى الآخر؟ أبدا. الله سبحانه وتعالى لحكمته جعل كل جنس يميل إلى الجنس الآخر حتى يحصل الزواج الشرعي وينجب الأولاد. تخيل لا يوجد شهوة بين الرجل والمرأة، ما يتزوجون، صح ولا لا؟ لا يريد، يقول أدفع فلوس، ها، وبيت، خلنا نعيش هكذا. فكان البشرية انتهت من زمان، لكن لحكمة الله أن جعل هذه الغريزة في الإنسان حتى تستمر البشرية. السبب الثاني كما قال الأخوة: الابتلاء والاختبار. الجنة غالية، وليس من المعقول أن يأخذها الكسلان الضعيف أمام نفسه وأمام شهوته. لذلك جعل الله سبحانه وتعالى الشهوة ميدانا للتنافس في الخير، ميدان ليعلم ولتعلم يظهر هل تنتصر على نفسك أم لا تنتصر، فتستحق دخول الجنة. أما يعني مثل الآن المدرس في المدرسة أو في الجامعة يعطي للطلبة اختبار ثم يعطيهم الإجابة، هل هذا صحيح؟ ما ليس اختبار هذا، حتى الذكي يزعل، صح ولا لا؟ يقول إيش هذا الاختبار؟ كيف أظهر أنا، كيف أظهر فضلي وذكائي إذا كنت تعطيهم الإجابة، صح؟ الكسلان يستانس يفرح طبعا يفرح، لكن الذكي والمجتهد يغضب، صح ولا لا؟ يقول هذا ليس عدل يا مدرس، لا تعلمهم الإجابة، صح؟ كذلك الحياة الدنيا، هل معقول الله سبحانه وتعالى يقول لك يساوي الجميع يجعلنا مثل الملائكة؟ الملائكة بالمناسبة ليس عندهم شهوة، ما عندهم شهوة. الملائكة ليس عندهم شهوة، ولا هل نحن أفضل أم الملائكة؟ من يعرف؟ نحن أفضل أم الملائكة؟ طبعا إن شاء الله نحن يعني المؤمنون، يقصد صالح المؤمنين أفضل عند الله من الملائكة، تخيل. لماذا؟ لأن الملائكة يعبدون ربهم سليقة، مثل ما نحن نتنفس. هل أنت تتعب في التنفس؟ ما تتعب في التنفس. هم يسبحون الليل والنهار لا يفترون، ليس هناك شهوة تنازعهم، وليس هناك فتن تحول بينهم وبين الطاعة. فلذلك نعم هم لا شك مكانتهم عالية، ولكن البشر والإنسان الذي انتصر على شهوته وانتصر على نفسه وغلب موازع نفسه وأطاع ربه، لا شك أنه أفضل من الملائكة، لأنه جاهد وقاوم. وهناك أمور تجدونها محرمة لكن ليس فيها نصوص كثيرة. أعطيكم مثال، ما حكم أكل القاذورات؟ سؤال، ما حكم أكل القاذورات؟ ها، أن يأكل الإنسان عزكم الله والسامعين العذرة، ما حكم أن يأكلها؟ حرام. في أحد يشك أنه حرام؟ في نص في ذلك. لماذا؟ لأن النفس فيها وازع طبعي لا تحتاج فيه إلى إيش؟ إلى نص. هل هناك نص يأمر ويحذر الأب من العطف على أولاده؟ من لم يعطف على أولاده فعليه كذا وكذا؟ لا، لأن العطف على الأولاد إيش؟ غريزة في الإنسان. فلذلك من حكمة الله سبحانه ومن عظيم يعني محاسن هذا الشرع أنه في المسائل التي تميل إليها النفس وكل الإنسان إلى نفسه وتركه الوازع الطبعي، يعني الوازع الذي في طبيعة الإنسان،